وقتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كنا بدأنا في المرة السابقة في مسألة تعارض القول والفعل، نعرج عليها سريعا لأنه سينبني عليها ما سيأتي بعدها. يقول الشيخ رحمه الله: قال: وإذا تعارض القول والفعل أي تخالفا ودل دليل على تكرر مقتضى القول، فإن كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجب علي صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه في سنة بعد القول أو قبله. قال: فالمتأخر من القول والفعل بأن علم ناسخ للمتقدم منهما في حقه، وذلك ظاهر في تأخر الفعل، وذلك ظاهر في تأخر الفعل. وقلت: لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء واجب علي في كل سنة، معنى ذلك أن هذا الحكم يستمر معه أبدا. فلما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دل فطره اللي هو فعله، دل فطره أي فعله على أن الحكم السابق قد نسخ، والمسألة في حقه هو صلى الله عليه وسلم. طيب لو عكس، قال أيضا لو عكس الأمر، الأمر ظاهر. إذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم ففعله هذا يدل على الجواز المستمر إلى يوم القيامة، فلما قال صوم يوم عاشوراء واجب علي في كل سنة ارتفع جواز الفطر بوجوب الإيه؟ بوجوب الصوم. قال: وكذا في تقدمه، في تقدم الفعل. طب لماذا؟ قال: لدلالة الفعل على الجواز المستمر. واحترز بقوله، واحترز المصنف بقوله: ودل عما لم يدل، فلا نسخ حينئذ لكن في تأخر الفعل، لكن عدم النسخ إنما يكون في تأخر الفعل دون تقدمه لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر. لو قال صوم يوم عاشوراء واجب علي أولا ثم أفطر بعد ذلك، قال لي: لا نسخة. لماذا؟ لأننا نفهم أنه لما أفطر كان معنى قوله صوم يوم عاشوراء واجب علي يعني واجب علي في هذه السنة، ولما مرت هذه السنة ارتفع الحكم من تلقاء نفسه، لم يرتفع بالخطاب، فلا نسخ. فمن هذا صوم يوم عاشوراء واجب علي، وفي العام التالي أفطر، يبقى كان واجبا علي في الايه؟ في السنة الماضية، وبالتالي السنة الماضية ارتفع الحكم، ارتفاع الحكم من تلقاء نفسه لا بخطاب لا يسمى نسخا. قال لي: ولكن إذا عكست المسألة يكون النسخ، كأن يفطر صلى الله عليه وسلم، أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء والفعل يدل على الجواز المستمر، إذن جواز الفطر مستمر إلى يوم القيامة بدلالة الفعل. فلما قال صوم يوم عاشوراء واجب علي ارتفع هذا الجواز فيكون نسخا، ماشي. لكن عدم النسخ إنما يكون في تأخر الفعل عن القول، ماشي، في تأخر دون تقدمه لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر. هذا شرحنا. قال: فإن جهل المتأخر من القول والفعل، المسألة السابقة مفروضة فيما لو علم المتأخر والمتقدم، قال: فإن جهل المتأخر من القول والفعل فثالث الأقوال الأصح الوقف عن أن يرجح أحدهما على الآخر في حقه إلى تبين التاريخ لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر. هذه المسألة تتعلق بنا ولا تتعلق به صلى الله عليه وسلم؟ تتعلق به. صوم يوم عاشوراء واجب علي، إما أن يكون في كل سنة أو يقول صوم يوم واجب علي فقط. المسألة لا تعني نحن في شيء، المسألة تتعلق به بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي يعنيني فقط هو مسألة علمية لا عملية، أنا لا أعمل بهذا الأمر، أنا أعلم هل كان هل صوم يوم عاشوراء نسخ أو لم ينسخ، نسخ في حقه أو لم ينسخ في حقه. فهي مسألة بالنسبة لي مسألة علمية لا ينبني عليها عمل، صح كده؟ هل النبي كان واجبا عليه صوم يوم عاشوراء أم لم يكن واجبا عليه صوم يوم عاشوراء؟ هل نسخ في حقه أو لم ينسخ؟ مسألة علمية. قال لي: لأنها مسألة علمية لا يضرني الوقف، لا يضرني الوقف، هي لا ينبني عليها عمل، فأنا أتوقف. لماذا أتوقف؟ قال لي: كل واحد منهما يحتمل أن يكون متأخرا، وباحتمال أن يكون متأخرا يحتمل أن يكون ناسخا، وكل واحد منهما يحتمل أن يكون متقدما وباحتمال تقدمه يكون منسوخا، فكل واحد منهما يحتمل أن يكون ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا ولا مرجح. فنتوقف إلى أن يظهر التاريخ ونعرف ونعلم ونعلم المتقدم من المتأخر. مفهوم هذا؟ طب هل يضرك الوقف؟ لا يضرني الوقف، حتى لو توقفت في مسألة ليوم القيامة، المسألة مسألة علمية ليست عملية. فهمتم هذا؟ فثالث هذه الأقوال الأصح الوقف عن أن يرجح أحدهما على الآخر في حقه إلى تبين التاريخ لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر. وقيل يرجح القول لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها أي للدلالة. وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى وقيل يرجح القول لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها. والفعل إنما يدل هذا إذا دل إنما يدل بإيه؟ بقرينة. وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى في البيان بدليل أنه يبين به القول. تمام كده؟ وانتهت الأقوال الثلاثة في المسألة. قال ولا تعارض في حقنا حيث دل دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول لنا. طيب هذه الجزئية الأخيرة نبينها كالآتي. أفطر النبي عاشوراء يوم عاشوراء ودل الدليل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم، يبقى فطره دل على الجواز المستمر ونحن نتأسى به، إذن يجوز لنا أن نفطر مستمرا إلى يوم القيامة، نفطر يوم عاشوراء وهذا الجواز مستمر إلى يوم القيامة. فإذا قال النبي قبل ذلك أو بعد ذلك صوم يوم عاشوراء واجب علي، يبقى لا تعارض، هو واجب عليك أما نحن فلم يجب علينا، لا تعارض. وإذا لم يكن هناك تعارض فلا نسخ. إحنا بنقول النسخ لا يكون إلا عند التعارض، وهنا لا تعارض، القول يشمله فقط والفعل مع التأسي ثبت في حقنا، فيثبت في حقنا الفعل مع التأسي ولا يعارضه الايه القول. طيب هذا ما كنا شرحناه في المرة السابقة، مررنا عليه مرور الكرام. لماذا فعلنا ذلك؟ قال لي لأن هذه الأقوال التي ذكرتها ستعاد في صور أخرى، فإذا كنت مستحضرا لها يسر شرح ما بيأتي. قال وإن كان القول خاصا بنا، الصورة الأولى صوم يوم عاشوراء واجب علي، الصورة الثانية صوم يوم عاشوراء واجب عليكم، وتفرض في جهتين، صوم يوم عاشوراء واجب عليكم في كل سنة، هذه صورة أولى، صوم يوم عاشوراء واجب عليكم دون الدليل الذي يدل على التكرار، لا يقول في كل إيه في كل سنة. وإن كان القول خاصا بنا كأن قال يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم، إلى آخر ما تقدم إيه صوم يوم عاشوراء واجب عليكم في كل سنة، وأفطر هو قبل الفعل قبل القول أو أفطر هو بعد القول، قال لي فلا معارضة فيه في حقه صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل لعدم تناول القول له. ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عاشوراء قبلا أو بعدا وقال صوم يوم عاشوراء واجب عليكم. ننظر أولا إلى النبي ثم ننظر بعد ذلك إلى الأمة. إذا نظرنا إلى النبي قال لي لا نسخ لأنه لا تعارض، القول يثبت في حقنا والفعل يثبت في حقه، فهو صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يفطر أما نحن فيجب علينا أن نصوم، أفطر هو وقال صوم يوم عاشوراء واجب عليكم. مفهوم؟ قال لي وفي حق الأمة، هذا إذا نظرنا إلى النبي. طب ننظر إلى الأمة، قال لي النبي أفطر، هل دل الدليل على وجوب التأسي به في هذا الحكم أم لا؟ كان يقول تأسوا بي في هذا، أفطر هو وقال تأسوا بي في الفعل. طيب قال لي والله إذا نظرنا الأمة فإما أن يوجد دليل يدل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، هنا تحصل المعارضة، أفطر هو ويجب علينا أن نتأسي، يبقى يجوز لنا أن نفطر. ثم قال صوم يوم عاشوراء واجب عليكم، صوم يوم عاشوراء واجب إيه عليكم. قال والله لو تقدم القول، لو تقدم الفعل، النبي أفطر والفطر يدل على الجواز المستمر ونحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز لنا أن نفطر أبدا. فلما قال صوم يوم عاشوراء واجب عليكم ارتفع هذا الجواز فكان النسخ. طب ولو تقدم القول صوم يوم عاشوراء واجب عليكم وأفطر هو ووجب علينا أن نتأسي، أن يبقى هذا الجواز المأخوذ من الفعل مع التأسي رفع الوجوب السابق، يبقى أيهما تقدم فالمتأخر ناسخ له في حقنا. هذا إذا دل دليل على وجوب التأسي. طيب وإن لم يدل دليل على وجوب التأسي، ماشي يقول وفي الأمة المتأخر منهما بأن علم ناسخ للمتقدم إن دل دليل على التأسي به في الفعل. تمام كده مفهومة هكذا أنا شرحتها. طيب إحنا دلوقتي علمنا المتقدم وعلمنا المتأخر وحكمنا بأن المتقدم منسوخ بالإيه بالمتأخر في حقنا، وحكمنا في حقه صلى الله عليه وسلم هو بأنه لا نسخ لأنه لا تعارض، الفعل خاص به والقول خاص بنا. طيب هذا إذا علم التاريخ. طب وإذا جهل التاريخ، لا نعرف المتقدم ولا المتأخر. هناك عندما جهل التاريخ في المسألة السابقة توقفنا وقلنا لا يضرنا الوقف لأن المسألة مسألة علمية لا عملية، هل نسخ في حقها أم لم ينسخ. لكن هنا المسألة مسألة عملية لأن الكلام في حق الأمة، الفعل وقع من النبي ووجب علينا أن نتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فطره، والقول صوم يوم عاشوراء واجب عليكم، هل يجب علينا أن نصوم ولا لا يجب علينا أن نصوم. المسألة عملية فالوقف فيها يضر، أنا أتوقف إلى متى؟ المسألة مطلوب فيها تكليف، هل الصوم واجب فنصوم أم ليس بواجب فنفطر. فقال لي هنا الوقف لا أستطيع أن أصير إلى الوقف لأن المسألة عاملية. طب ماذا نصنع؟ قلت لابد أن أصير إلى الترجيح، فوجدت أن القول أقوى من الفعل، فقلت يثبت في حقنا مقتضى القول ليس من باب النسخ وإنما من باب الترجيح. من باب الإيه؟ الترجيح. لا أستطيع أن أحكم بالنسخ ولعدم العلم بالتاريخ، ولا أستطيع أن أتوقف لأن المسألة عملية، يبقى لا نسخ ولا توقف، تعين ماذا؟ الترجيح. أيهما أقوى؟ قال لي القول. إذن صوم يوم عاشوراء واجب عليكم تثبت الوجوب، ويرجح دليل الوجوب على دليل الجواز اللي هو فطره صلى الله عليه وسلم مع وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم. تمام كده. قال فإن جهل التاريخ، تأتي الأقوال الثلاثة الوقف تقديم القول تقديم الفعل، لكن أصحها قال فالأصح أنه يعمل بالقول وقيل بالفعل وقيل الوقف عن العمل بواحد منهما لمثل ما تقدم، كل واحد منهما يحتمل أن يكون نسخا يحتمل أن يكون منسوخا. قال وإنما اختلف التصحيح في المسألتين، هناك قلتم الأصح الوقف وهنا تقولون الأصح القول بالإيه الأصح العمل بالقول، وإنما اختلف التصحيح في المسألتين كما في المختصر لأننا متعبدون فيما يتعلق بنا بالعلم بحكمه لنعمل به. في المسألة الثانية يجب علي أن أعلم أن صوم يوم عاشوراء واجب أو غير واجب، وبناء على هذا العلم أعمل فأصوم أو أفطر. يبقى المسألة مسألة عملية، الوقف فيها لا يضر، بخلاف ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لا ضرورة إلى الترجيح فيه، لأنها مسألة علمية لا ينبني عليها عمل. وإن رجح الآمدي تقدم القول فيه أيضا، يعني الشيخ الآمدي في المسألتين، الشيخ الآمدي في المسألتين عمل إيه؟ قال لك القول يقدم في كليهما. الشيخ ابن الحاجب اختلق تصحيحه في المسألتين كما صنع المصنف. لما؟ قال لي لأن الأولى مسألة علمية لا يضر فيها الوقف، المسألة الثانية يضر فيها الوقف، فكان لابد من الترجيح، فوجدنا أن القول أقوى فعمل النبي. تمام كده؟ طيب احنا دلوقتي تكلمنا عن مسألتين، صوم يوم عاشوراء واجب علي، صوم يوم عاشوراء واجب عليكم، كل مسألة لها حالات. صوم يوم عاشوراء واجب عليكم خدنا منها حالتين، الحالة الأولى أن يعلم التاريخ، الحالة الثانية أن يجهل التاريخ، وأخذنا ذلك في إذا دل دليل على وجوب التأسي. طب قال وإن لم يدل دليل على التأسي، ده شق ثالث في المسألة أو شق ثاني، يعني الشق الأول من المسألة الثانية له صورتين، الشق الثاني نبدأ فيه الآن. قال وإن لم يدل دليل على التأسي به في الفعل فلا تعارض في حقنا لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا. تصوروا هذا الكلام، أولا قال صوم يوم عاشوراء واجب عليكم وأفطره ولم يدل الدليل على التأسي، يبقى الفطر ثابت في حقه بمقتضى الفعل، والصوم ثابت وجوبه في حقنا بمقتضى القول، وفعله لا يشملنا وقوله لا يشمله، يبقى لا تعارض ولا نسخ. كل ما في الأمر أن الفعل مقتضى الفعل يثبت في حقه، ومقتضى القول يثبت في حقنا. مقتضى الفعل يثبت في حقه ولا معارض، ومقتضى القول يثبت في حقنا ولا تعارض، وإذا لم يكن هناك تعارض فلا نسخ. طيب الكلام كده مفهوم؟ طيب يبقى سبيل هذه المسألة، طبعا لأن تقسيمتها كتير، اللي انت تاخدها حالة أولى حالة ثانية حالة ثالثة، وكل حالة تأتي بإيه؟ بتقسيماتها، ماشي؟ طيب قال وإن كان القول، هذه الصورة الثالثة، ما هي الصورة الأولى يا شباب؟ صوم يوم عاشوراء واجب عليكم. طب الصورة الثانية صوم يوم الصورة الأولى صوم يوم عاشوراء واجب علي، الثانية صوم يوم عاشوراء واجب عليكم، الصورة الثالثة صوم يوم عاشوراء واجب علي وعليكم وأفطر هو، صوم يوم عاشوراء واجب علي وعليكم وأفطر هو، دي الصورة الثالثة. قال وإن كان القول عاما لنا وله، كان قال يجب علي وعليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم، فتقدم الفعل أو القول له والأمة كما مر، من أن المتأخر من القول أو الفعل بأن علم المتقدم على الآخر بأن ينسخه في حقه صلى الله عليه وسلم، وكذا في حقنا إن دل دليل على تأسينا به في الفعل ولا فلا تعارض في حقنا، وإن جهل التاريخ فالأقوال أصحها في حقه الوقف وفي حقنا تقدم الفعل. عايز يقول الشيخ لو أنت فهمت الحالة الأولى وفهمت الحالة الثانية أنت مش محتاج تقرأ هذا الكلام، أنت ممكن تستطيع أن أنت تقول كل حكم حالة بمقتضى ما سبق. لنفرض الكلام صوم يوم عاشوراء واجب علي وعليكم وأفطره هو، تمام كده؟ فإما أن يدل الدليل على التأسي أو لا يدل الدليل على التأسي. نأخذ الحالة الأولى اللي هو إذا دل الدليل على التأسي، أفطر هو ووجب علينا أن نتأسي، وجب علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم، يبقى الجواز ثابت في حقه وحقنا، وقوله صوم يوم عاشوراء واجب علي وعليكم يناقض هذا، يناقض الجواز في حقه والجواز في حقين، فنقول أيهما تقدم؟ فالآخر ينسخ. إذا تقدم الفعل يبقى ثبت الجواز أولا واستمر فانقطع بقوله صوم يوم عشرة واجب علي وعليكم، يبقى يثبت النسخ في حقه وحقه. طب ولو عكس صوم يوم عشرة واجب علي وعليكم، يبقى المفروض الوجوب ده يستمر، فانقطع بفعله صلى الله عليه وسلم الفعل، الجواز ثبت، هذا الجواز ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فارتفع به الوجوب، ارتفع بفعله في حقه هو، وارتفع في حقنا أيضا لوجوب التأسي. فهمتم هذا؟ قال طيب هذا إذا دل الدليل على التأسي. طب وإن لم يدل الدليل على التأسي، ونحن نقول يعلم المتأخر، إحنا في الشق الأول مسألة معرفة التاريخ، نعرف التاريخ ونعرف المتقدم من المتأخر. طب إذا لم يدل الدليل على التأسي، صوم يوم عاشوراء واجب علي وعليكم، وأفطر هو، اللي أفطر هو المعارضة تثبت في حقه هو، صوم يوم عاشوراء واجب علي وعليكم وأفطر هو، يبقى الفعل والقول يتعارضان في حقه هو، نصير إلى النسخ ونقول أيهما تقدم فالمتأخر ينسخه في حقه هو لثبوت المعارضة في حقه هو. طب وفي حقكم أنتم ثبتت المعارضة، صوم يوم عشر واجب علي وعليكم وأفطر هو فقط ولا تأسي، لم يجب علينا أن نتأسي، أن نقول إذن الفعل خاص به ويثبت في حقنا القول دون معارضة، دون معارضة، يبقى نحن يجب علينا أن نصوم، يجب علينا أن إيه؟ أن نصوم بلا معارض. هذا إذا علم التاريخ. طب ما الحكم لوجوه للتاريخ؟ قياس ما تقدم في حقه هو المسألة علمية، وفي حقنا نحن مسألة عملية، فنقول في حقه هو تأتي الأقوال الثلاثة وأرجحها الوقف، وفي حقنا نحن تأتي الأقوال الثلاثة وأرجحها ترجيح القول، لأن المسألة عملية في حقنا، في حقه هو مسألة علمية. ويبقى المسألة الأخيرة جمعت المسألتين، جمعت المسألتين. طيب أحتاج أقرأ الكتاب ولا كده تفهمين؟ نقرأها سريعا كده. قال فتقدم القول والفعل له وللأمة كما مر من أن المتأخر من القول أو الفعل بأن علم متقدم على الآخر بأن ينسخه في حقه صلى الله عليه وسلم، وكذا في حقنا إن لا دليل على تأسينا به في الفعل، وإلا يعني وإن لم يكن هناك دليل يدل على التأسي فلا تعارض في حقنا، الفعل يثبت في حقه والقول يثبت فيه فلا تعارض في حقنا، الفعل يثبت في حقه هو فقط، أما القول فيثبت في حقنا نحن بلا معارض. وإن جهل المتأخر فالأقوال الثلاثة، الوقف، ترجيح القول، ترجيح الإيه؟ الفعل، أصحها في حقه الوقف. لماذا؟ قال المسألة في حقها علمية، وفي حقنا تقدم القول لأن المسألة عملية، لا نستطيع أن نحكم بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ، ولا نستطيع أن نتوقف لأن المسألة علمية طبعا، ولا يمكننا الجمع، فتعين أمامنا طريق واحد هو الترجيح، فوجدنا القول أرجح. قال طيب هذه المسألة الأخيرة، هذه المسألة الأخيرة اللي هي صوم يوم عشراء واجب علي وعليكم، القول شاملنا وشامل النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون الشمول لنا وله بطريق النصوصية، زي ما يقال صوم يوم عشراء واجب علي وعليكم، نقول يشمل الأمة ويشمل النبي بطريق النص علي وعليكم، هذه سبقا. أنه أحيانا يكون الشمول للنبي وللأمة بطريق الظهور، اللي هي أي صيغة أخرى من صيغ العموم، كان يقول صوم يوم عاشوراء واجب على كل مسلم، ما قالش علي وعليكم، هنا الشمول يكون بطريق الظهور ولا بطريق النص؟ صوم يوم عاشوراء واجب على كل مسلم، قال لي هذه احنا قلنا ان صيغ العموم في منها يدل بالنص وفي منها ما يدل بالايه بالظهور. قال لي واجب على كل مسلم لتشمل كل الافراد بطريق الظهور. قال لي والله اذا كان الشمول بطريق الظهور لماذا نصير الى النسخ؟ نصير الى التخصيص، نصير الى ايه؟ صوم يوم عاشوراء واجب على كل مسلم وافطر هو، يخرج يخرج بطريق التخصيص مش بطريق النسخ. يبقى صوم يوم عاشوراء واجب علي واجب على كل مسلم الا انا، بدلاله الايه؟ بدلاله فطره صلى الله عليه وسلم. ماشي. يبقى فان يكن شموله لا نص بل ظاهر فالفعل منه خص. يبقى نخرج الايه؟ صوم يوم عاشوراء واجب على كل مسلم وافطر هو، يبقى الا انا بدلاله الفعل. فهمتم؟ قال إلا أن يكون القول العام ظاهرا فيه لا نص، لا نصا، كأن قال يجب على كل واحد صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم. قال فالفعل تخصيص للقول العام في حقه، تقدم عليه أو تأخر أو جهل، ولا نسخ حينئذ لأن التخصيص أهون منه. سواء تقدم الفعل أو تأخر الفعل أو جهل التاريخ، فالمصير إلى النسخ أشد ولا شك من المصير إلى التخصيص. فنصير إلى التخصيص لأنه إيه؟ أهون. نصير إلى التخصيص لأنه أهون. تمام يا شباب؟ وبهذا أيضا يكون قد انتهى الكلام عن أفعاله ودلالة الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة الأفعال على الأحكام. هو بحث أصولي يعني مفيد ينبني عليه عمل كبير في الفقه. قال الشيخ رحمه الله الكلام في الأخبار، أي بفتح الهمزة، حتى لا تظن أن الكلام في الإخبار. الفرق بينهما، الإخبار جمع خبر، الإخبار مصدر، معذرة، الإخبار مصدر، لكن الأخبار جمع إيه؟ جمع خبر. فالشيخ بيقول لي الكلام في الأخبار التي هي جمع خبر، وليس الكلام في الإخبار، لأن الإخبار مصدر وليس الكلام فيه. أي بفتح الهمزة وافتتحه بتقسيم المركب الصادق بالخبر لينجر الكلام إليه زيادة للفائدة فيه. وافتتحه بتقسيم المركب الصادق بالخبر لينجر الكلام إليه، لينجر الكلام إليه إلى إيه؟ إليه. الهاء دي تعود على إيه؟ إيه؟ بتقسيم المركب الصادق بالخبر لينجر الكلام إلى الخبر، لينجر الكلام إلى الخبر زيادة للفائدة. هو الباب ده معقود ليه؟ هذا الباب معقود للخبر، هذا الباب الكلام في الأخبار. يبقى الكلام هذا الباب معقود لبيان الخبر، يبقى الخبر هو المقصود بالذات من هذا الباب، صح كده؟ قال طيب الشيخ صنع مقدمة لينجر الكلام من هذه المقدمة إلى المقصود بالذات اللي هو الخبر. قال طيب الخبر ده عبارة عن ايه؟ عن لفظ مركب، عن لفظ ايه؟ مركب. فقال زيادة للفائدة أبين لك أقسام المركب وما هو المركب الذي يصدق عليه أنه خبر. ما هو المركب؟ هناك مركب يصدق عليه أنه خبر ومركب لا يصدق عليه أنه خبر. فأنا الآن زيادة للفائدة أقول لك أنواع المركبات عشان حتى تعلم ما هو المركب الذي يصدق عليه أنه خبر والمركب الذي لا يصدق عليه أنه خبر. فبدأ فقال المركب أي من اللفظ إما مهمل بأن لا يكون له معنى وهو موجود كمدلول لفظ الهذيان خلافا للإمام الرازي في نفيه وجوده قائلا التركيب إنما يشار إليه للإفادة، فحيث انتفت انتفى، فمرجع خلافه إلى أن مثل ما ذكر لا يسمى مركبا. كيف تفهمون هذا العبارة؟ الشيخ دلوقتي يقول لو تذكرون التقسيم يعني كما نقول في مباحث الكتاب في أوله قسم اللفظ المفرد إلى اللفظ المفرد زيد عمر ماشي زيد وديز، قسمها إلى إيه؟ إلى مهمل ومستعمل. في المفرد قسمه إلى مهمل إيه ومستعمل، ثم قال في المستعمل لفظ مدلوله لفظ لفظ مدلوله معنى، قسم اللفظ المستعمل إلى لفظ مدلوله لفظ، كما أقول ضرب فعل ماضي فيبقى لفظ مدلوله لفظ ولفظ مدلوله معنى، تمام كده. هذا كان تقسيم للمفرد ذكره في أول مباحث الكتاب، وهنا في أول مباحث السنة يذكر تقسيم المركب، يبقى المسألة مفرقة. تقسيم المفرد ذكره في مباحث الكتاب، وتقسيمات المركب ذكرها في مباحث السنة. قال لي طيب كما أن المفرد ينقسم إلى مهمل ومستعمل، فالراجح أيضا أن المركب ينقسم إلى مهمل ومستعمل. قال لي طيب مركب مهمل؟ قال لي نعم، الجمهور يثبتون هذا القسم، يقول نعم يمكن أن يكون هناك مركب وفي نفس الوقت هو مهمل. قال لي كمدلول لفظ الهذيان، المدلول اللي هو المعنى، ما هو الشيء الذي تطلق أنت عليه هذيانا؟ إذا سمعت مجنونا يتكلم فيقول لك مثلا سماء أرض زرع أكل، هذا الكلام اللي هو الصدر من المجنون، أنت تقول عنه هذا الكلام هذيان، هذا الكلام هذيان، يبقى الكلام الذي سمعته من المجنون كلام مركب لم يدل على معنى، كلام مركب لم يدل على معنى، فنقول هو مركب مهمل. عشان تعرف تشرح كلمة مدلول لفظ الهذيان، أنا إذا سمعت مجنونا يتكلم أقول على الكلام الذي سمعته من هذا المجنون هذا هذيان، هذا الكلام الذي سمعته من المجنون الذي هو مدلول لفظ الهذيان كلام مركب لا يدل على معنى، فهو مركب إيه؟ مهمل. هذا القسم أثبته الجمهور. الإمام الرازي خالف في المسألة وقال أولا التركيب لا بد فيه من القصد والإفادة، لا بد فيه من القصد. ماذا تريد أنت بكلامك هذا؟ أريد محمد قائم، أريد أن أخبر عن قيام محمد، يبقى لابد أن تقصد هذا المعنى ولابد أن يكون هذا المعنى مفيدا. طيب الكلام الصدر عن المجنون هل هو قصد به معنى وهل أفاد؟ قال لي انتفى فيه القصد وانتفت فيه الإفادة. قال لي إذن هذا لا يسمى كلام، لا يقال له مركبا، لا يقال له إيه؟ مركبا. وبالتالي إذا كان لا يقال له مركبا يبقى لا يقال له مركب إيه؟ مهمل. فإذا انتفت الإفادة انتفى التركيب، إذا انتفت الإفادة انتفى التركيب. يبقى الهذيان كلام المجنون هذا لا يقال له أصلا كلام مركب، لا يقال على مذهب الرازي لا يقال له أصلا أنه إيه؟ أنه مركب، تمام كده. يبقى ما الفرق بيننا وبينه؟ الإمام الرازي يقول كلام المجنون ليس مركبا لأنه انتفت فيه الإفادة، وإذا انتفت الإفادة انتفى التركيب. نحن نقول هو مركب بحسب الظاهر، هو مركب ولكنه لم يفد معنى فهو مركب مهمل. هذا قسم الجمهور يثبتونه والإمام الرازي لا يثبته، تمام كده. قال وليس موضوعا اتفاقا، وليس أي وليس المركب المهمل على قول الجمهور بإثباته على قول الجمهور بإثباته ليس موضوعا، ليس موضوعا. أولا ما هو القصد من الوضع، وضع اللغة؟ القصد من وضع اللغة الإفهام، القصد من وضع اللغة الإفهام، وهذا الإفهام غير موجود في كلام المجنون، مفهوم هذا؟ يبقى ليس موضوعا اتفاقا، ده على القول بإثباته. طبعا إذا لم نثبته يبقى من باب إيه؟ من باب أول، يعني على الإمام الرازي مش هيتكلم في مسألة الوضع، هو يقول لك هو غير موجود أصلا، فهم؟ قال وليس موضوعا اتفاقا، هذا الكلام بناء على قول الجمهور بإثباته، بناء على قول الجمهور بإثبات قسم يقال له المركب المهمل. طبعا إذا كنا على قول الإمام الرازي بأنه غير موجود يبقى لا نحتاج إلى أن نقول ليس موضوعا، هو أصلا غير موجود، ماشي؟ قال لي وإما مستعمل، اللفظ المركب إما أن يكون مهملا وإما أن يكون مستعملا. المهمل انتهى الكلام عليه، طب والمستعمل؟ قال وإما مستعمل بأن يكون له معنى، بأن يكون له معنى. والمختار أنه موضوع بالنوع، وقيل لا والموضوع مفرداته. دي مسألة الكلام اللي هو المركب المستعمل، قال لي مركب له معنى، كقولك زيد، كقولك زيد ايه؟ قائم، زيد قائم. اختلف العلماء في مسألة زيد قائم وذهب عمرو وانطلق زيد ونجح علي، هذه المركبات موضوعة. فمن العلماء من قال الموضوع هو المفردات، وضع اللغة وضع زيد، وضع عمرو، وضع ضربة، وضع انطلقة، والتركيب إنما هو فعل المتكلم، وأنتم تفرقون بين فعل الواضع وفعل المتكلم. الواضع الذي وضع اللغة وضع مفردات فقط، وأما التركيب فهو فعل المتكلم. هذا القائل يقول المركب المستعمل ليس موضوعا لأن الواضع ما وضع مركبات وإنما وضع مفردات، فإذا كان تركيب فهذا التركيب ليس من فعل الواضع وإنما هو من فعل المتكلم. كلام مقبول. الكلام القول بقى الراجح هو أكثر قبولا منه، أن نقول أن الواضع وضع أمرين، وضع المفردات زيد وانطلق، وضع المفردات، ووضع أنواع التراكيب، أنواع الإيه؟ التراكيب. فقال لك إيه؟ يسند الفعل إلى الفاعل، يسند الخبر إلى المبتدأ، هو ما قالش زيد قائم، هو قال لك يسند الإيه؟ الخبر إلى المبتدأ. فقال له أنت وضعت زيد ووضعت قائم ووضعت لي قانون التركيب أن الخبر يسند إلى المبتدأ، فأنا أقول زيد قائم زيد قاعد، يبقى المركب موضوع بالنوع لا بالفرد. الوضع لم يقل زيد قائم وزيد قاعد، الوضع قال وضعت لك زيد كمفرد وقائم كمفرد، ووضعت لك نوع التركيب أن الخبر يسند إلى المبتدأ والفعل يسند إلى الفاعل. طب أنا كمتكلم عندما أركب ماذا أصنع؟ أخذ المفردات من الواضع وأخذ قانون التركيب من الواضع، أقول له أنت أجزت لي أن أسند الفعل إلى الفاعل، فأنا أقول ذهب محمد، يبقى ذهب محمد ده من إيه؟ بفردها ليست موضوعة لكن بنوعها موضوعة، لأن الواضع قال لي الفعل يسند إلى الفاعل، يبقى المركب موضوع بالنوع لا بالفرد. فهمتوها كده؟ ويبقى كده فهمت معلومة، الواضع وضع أمرين، وضع المفردات ووضع قانون التركيب. قانون التركيب دوت اللي احنا بنقول عليها المركب بالنوع، المركب بالإيه؟ إيه هو المركب بالنوع؟ الفعل يسند إلى الفاعل، خلاص امشي على هذا القانون. كل فعل يجوز لك أن تنسبه إلى فاعله. الخبر يسند إلى المبتدأ، سر على هذا القانون، كل خبر عندك يجوز لك أن تسنده إلى إيه؟ إلى المبتدأ. فهمت هذا؟ يبقى المركب موضوع بالنوع لا بالفرد. والمذهب الثاني قال لي لا، ليس موضوعا لا بالنوع ولا بالفرد، لأن الوضع فعل الواضع والتركيب فعل المتكلم. ويبقى كده عندك في المسألة قولين. قال وليس موضوعا اتفاقا، هذا المهمل من الدعوة به. قال وإما مستعمل بأن يكون له معنى، والمختار أنه موضوع بالنوع. يعني إيه موضوع بالنوع؟ أن التركيب موضوع بالنوع، كأن يقول الواضع يسند الفعل إلى الفاعل، يسند الخبر إلى المبتدأ. تمام كده؟ عشان ما تنسهاش اكتبها. وقيل لا، ليس موضوعا لا بالنوع ولا بالفرد. أنا عايز بس عايزك تميزه إيه موضوع بال... أنا دلوقتي قلت لك المركب موضوع بالفرد، على سبيل ما معنى الموضوع بالفرد؟ كأن وضع اللغة قال زيد قائم، زيد قاعد، زيد نائم، قام زيد، انطلق زيد، نجح زيد، مات زيد، كل المركبات اللي في الدنيا الذي أن أنطق بها تكلم بها الوضع أولا. قال لي هذا لم يقل به أحد، أن المركب موضوع بالفرد، إن زيد القائم التي أنطق بها الآن نطق بها الواضع في أول الأمر، هذا لم يقل به أحد. طيب هل هو موضوع بالنوع؟ الاتفاق قائم على أنه غير موضوع بالفرد، المركب غير موضوع بالفرد اتفاقا. طب هل هو موضوع بالنوع؟ فالمذهب الراجح نعم هو موضوع بالنوع، الواضع وضع لنا قانون التركيب فقال يسند الفعل إلى الفاعل والخبر إلى المبتدأ. القول الثاني في المسألة قال لي لا، هو ليس موضوعا لا بالنوع ولا بالفرد، غاية ما في الأمر أن الواضع وضع المفردات فقط وجعل أمر التركيب إلى المتكلم. ماشي، عندكم قول الثاني كيف مكتوب؟ وقيل لا والموضوع مفرداته. صحيح، وقيل لا، وقيل لا يعني ايه؟ وقيل لا يعني ليس المركب موضوعا، ليس موضوعا بالنوع، وإنما الموضوع هو المفردات فقط، والتركيب ليس من فعل الواضع وإنما هو من فعل المتكلم. كده انت تفهم العبارة. ماشي، وانتهت المسألة، انتهت الايه؟ المسألة. قال وللتعبير عنه بالكلام، قال والكلام ما تضمنه. عايز يقول ايه الشيخ؟ قال لي هذا المركب المستعمل، المركب المستعمل يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالكلام، المركب المستعمل يعبر عنه بالكلام، فهذا جره إلى أن يعرف الكلام. قال وللتعبير عنه، عنه دي الهاء تعود على مين؟ على المركب المستعمل. وللتعبير عن المركب المستعمل بالكلام قال والكلام ما تضمن من الكلم كلمة أي كلمتان فصاعدا تضمنتا، هاتين الكلمتان تضمنتا ايه؟ اسنادا مفيدا مقصودا لذاته. يبقى اقل ما يقع به التركيب كلمتان، اقل ما يقع به التركيب كلمتان، ويجوز لك ان تزيد فيقع التركيب بثلاث كلمات او اربع كلمات او اكثر من ذلك. ولذلك قال كلمتان في ايه؟ فصاعدا، زيد قائم كلمتان، إن زيدا قائم هذه ثلاث كلمات، إن زيدا لقائم أربع كلمات. ماشي، يبقى كلمتان فصاعدا ضمت إحداهما إلى الأخرى، كلمتان فصاعدا ضمت إحداهما إلى الأخرى، وتضمنتا إسنادا، تضمنتا يعني إيه تضمنتا إسنادا؟ أسندت إحداهما إلى الأخرى. تضمنت إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. ودي كلها قيود في الحد. طبعا قال لي الكلام ما تضمن من الكلم أي كلمتان. قال لي طبعا قلت لك زيد اللي يخرج هو من قبيل المفرد ليس من قبيل المرتب. طبعا لو قلت لك دايز يخرج لأنه مفرد مهمل يخرج، ونحن نتكلم في كلمتان على الأقل ماشي. قال لي المفرد يخرج مهملا كان أو مستعملا. وخرج أيضا فخرج غير المفيد نحو رجل يتكلم بخلاف تكلم رجل ماشي. ايه هقول الفرق بين تكلم رجل ورجل يتكلم. رجل يتكلم كلمتان تضمنتا نسبة وهي نسبة الكلام إلى الرجل، لكن هذه النسبة غير مفيدة لأن من شأن الرجل أن يتكلم. فقبل أن تتكلم أنت بكلامك هذا أنا أعلم أن من شأن الرجل أن يتكلم. فلما تقول تكلم رجل رجل تكلم رجل يتكلم أنت تقول رجل يتكلم قبل أن تطلق أنت بهذا الكلام أنا أعلم أن من شأن الرجل أن يتكلم. يبقى أنت ما أفدتني فائدة جديدة. كما تقول ماء يشرب من شأن الماء أن يشرب، ماذا أفدت أنت؟ ماشي فهمت؟ يبقى رجل يتكلم من شأن الرجل أن يتكلم وهذا معلوم قبل أن تنطق بكلامك. إذن كلامك هذا ما أفاد فائدة جديدة. إذن هو ليس لا يقال عن هذا لا يقال عنه أنه كلام اصطلاحا، لا يقال عنه أنه كلام اصطلاحا. لماذا؟ لأنه ما أفاد فائدة جديد ماشي. قلت لي مثلا ايه طب رجل يتكلم دي تفهمي. قال لي تكلم رجل كلام لانه تضمن نسبة مفيدة نسبة جديدة. لو قلت لك تكلم اسكت يقع عندك ابهام، هل الذي تكلم رجل ام امرأة ام طفل؟ فعندما اقول لك رجل ارتفع هذا الابهام، يبقى هناك إبهام ارتفع بقولي تكلم رجل. عندما قلت لك تكلم من الذي تكلم؟ هل رجل أم امرأة؟ فعندما قلت رجل يبقى أفدتك فائدة لم تكن عندك، لكن رجل يتكلم ما أفدتني فائدة لم تكن عندي. أنا أعلم أن من شأن الرجل أن يتكلم. إيه رأيك في الكلام ده؟ جيد. فهمتها؟ كنت يعني كانوا المشايخ بيمثلوا للقسم الأول اللي هو رجل يتكلم اللي هو ما أفاد فائدة لم تكن عندي، هذا الكلام ما أفاد فائدة لم تكن عندي. يمثلون له بقول الشاعر، ذكرت هذا البيت مرة قبل كده، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. كأننا والماء هم قاعدين في مكان جميل، يعني كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. طب ما الفائدة الجديدة؟ نحن نعلم أنك تجلس والماء من حولك ماشي، ما الفائدة الجديدة؟ كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. فيقولون هذا كلام وإن تضمن نسبة، لكن هذه النسبة ما أفادتني فائدة لم تكن عندي ماشي. إذا هناك فرق بين رجل يتكلم وتكلم رجل. قال لأن فيه بيانا بعد إبهام. أنت في شرح هذه العبارة محتاج تبين الإبهام وكيف زال بهذا الكلام. لأن قلت لي تكلم، قلت لك هل رجل، هل الذي تكلم رجل أم امرأة أم طفل؟ فقلت رجل، قال لي ارتفع هذا الإبهام. وبارتفاع هذا الإبهام أعطيت فائدة جديدة لم تكن عند السامع. طيب، وغير المقصود كالصدر من النائم. النائم وهو نائم قال زيد قائم، كلمتان ضمت إحداهما على الأخرى وتضمنها نسبة، وهذه النسبة نسبة مفيدة لم تكن عند السامع، تمام كده، لكنها غير إيه؟ غير مقصودة. هو ما قصد هذا الكلام لأنه قاله حال نومه، قال لي يبقى كقول النائم زيد قائم ليس مركبا، ليس كلاما، ليس إيه؟ ليس كلاما. قال لي إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. قال طيب إذا كان عندي هناك كلمتان فصاعدا تضمنتا إسنادا مفيدا ولكنه مقصودا، ولكنه مقصود لغيره، ولكنه مقصود لإيه؟ لغيره. قال لي فليس بكلام اصطلاح، ويمثلون له كما مثل المصنف بصلة الموصول. جاء الذي قام أبوه، جاء الذي قام أبوه، انظر إلى قام أبوه اللي هي جملة الصلة. قال لي كلمتان تضمنتا إسنادا مفيدا مقصودا ولكنه مقصودا لا لذاته، مقصودا لغيره. طب مقصود لغيره، مقصود لبيان الاسم الموصول. يبقى قام أبوه ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصودة لبيان الذي، جاء الذي، الذي إيه؟ أنا أريد أن أبين الذي، فقلت قام أبوه، فقام أبوه جاء بها لبيان الذي، فهي ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لبيان الاسم الموصول. قال والمقصود لغيره كصلة الموصول نحو جاء الذي قام أبوه، فإنها مفيدة بالضم إليه، مفيدة بالضم إلى الاسم الموصول، مقصودة لا لذاتها، وإنما مقصودة لإيضاح معناه، لإيضاح معناه، لإيضاح معنى الاسم الموصول، فإنها مفيدة بالضم إليه، إليه اللي هي تعود على إيه؟ بالضم إلى الاسم الموصول، مقصودة لإيضاح معناه، لإيضاح معنى الاسم الموصول. يبقى ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لإيضاح الاسم الموصول. قال ولإطلاق، انتهى الكلام على تعريف الكلام، انتهى الكلام على تعريف الكلام، ماشي. بدأ معي موضوع آخر، وهو إذا عرفت الكلام بأنه ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، فهل هذا الكلام يطلق حقيقة على الكلام النفسي أو على الكلام اللفظي أو يطلق عليهما بطريق الاشتراك؟ هذه هي المسألة. أولا الكلام النفسي لا ينكره أحد ويقولون فيه أنفسهم، ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وهذا الأمر ثابت بالضرورة. أنا ربما لا أنطق بكلام يدور في ذهني كلام لا أنطق به، والكلام اللفظي أيضا لا ينكر، زيد قائم، زيد ذاهب، لفظ الكلام إذا أطلق، هل يطلق على الكلام النفسي أم يطلق على الكلام اللفظي أم يطلق عليهما بطريق الاشتراك؟ أقوال إيه؟ أقوال ثلاثة. مذهب أكثر الأصوليين على المذهب الثالث أنه مشترك لفظي بين الإيه؟ بين النفسي واللفظي، يطلق على كل منهما حقيقة، والذي مال إليه المصنف القول بأنه حقيقة في النفس، حقيقة في الإيه؟ في النفس. قال هيبدأ الآن في المسألة اللي احنا قلنا الكلام حقيقة في ماذا. قال ولإطلاق الكلام على النفسان كاللسان، وهذا لا خلاف فيه أن الكلام يطلق على النفسان ويطلق أيضا على اللسان، ولإطلاق الكلام على النفسان كاللسان وللاختلاف في أنه حقيقة، هي والاختلاف يعني أي ولأجل الاختلاف في أنه حقيقة فيما إذا قال حاكيا له، فيما إذا إيه؟ عندنا فيما ذا، فيما إيه؟ فيما ذا، ذا إيه؟ أيوة أيوة أيوة أنت عندك أحسن. والاختلاف في أنه حقيقة في ماذا، صح كده؟ نعم، لكن عندنا إيه؟ في ماذا قال، في ماذا قال، قال حكيا، هي كده صح عندكم أنتوا؟ صح عندنا متصل يعني، هو صح كده. لكن عندنا في ما متصل يعني، مش متصل صح؟ إيه؟ عندنا حرفان متصلان يعني فيما في ماذا ليس متصل يعني في لوحدها لا كل ما هو ماشي يصح يصح والأحسن نظن الفصل الأحسن الفصل بس على كل إن اللي عندك أهون من اللي عندي أنا عندي فيما إذا كان فيما إذا قال ماشي قال لي وللاختلاف وللاختلاف في أنه أي الكلام حقيقة في ماذا حقيقة في النفس ولا حقيقة في اللفظ قال المصنف لأجل بيان هذا الخلاف قال حاكيا لهذا الخلاف ماذا قال وقالت المعتزلة إنه أي الكلام حقيقة في اللسان حقيقة في الإيه لماذا لأنهم ينكرون الكلام النفسي قال وهو أي الكلام اللساني المحدود بما تقدم أين تقدم هذا الكلام أين تقدم حده منذ ثلاث سطور عندما قال ما تضمن من الكلمة إسنادا مفيدا مقصودا لذاته هذا هو ما تقدم تقدم من ثلاث سطور بس وهو المحدود بما تقدم لماذا قال لي لتبادره أي لتبادر اللساني إلى الأذهان دون النفساني الذي أثبتته الأشاعرة دون المعتزلة أنا إذا قلت لك تكلم زيد هل يتبادر إلى الذهن أنه تكلم بلسانه أم تكلم في قلبه تكلم بلسانه ويقولون التبادر علامة الحقيقة وهذا الكلام لا ينكره الأشاعرة ولذلك بعد أن يقرون بأن اللسان هو المتبادر يجيبون عنه هم, هم, هم, هم لا ينازعون في التبادر لكن ينازعون في أنه يدل على الحقيقة مفهوم هذا؟ يبقى أنت إذا أطلق الكلام تبادر إلى الأذهان منه أن المقصود به الكلام اللفظي ويقولون لا, لا, لا يفهم الكلام النفسي إلا مقيدا بالقرينة وأن الله عز وجل لو قال في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول لو أن الله حذف في أنفسهم ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول لكنا نفهم أنهم قالوا ذلك بإيه بألسنتهم ولم نفهم الكلام النفسي إلا من قوله في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لو حذف في أنفسهم كنا سنقول قالوا ذلك بإيه بألسنتهم ف قال المعتزلة مستدلين على ما ذهبوا إليه أو لما ذهبوا إليه قالوا الكلام النفسي لا يفهم إلا مقيدا بالقرينة ويقولون في أنفسهم واللفظ يفهم بدون قرينة وما يفهم بدون قرينة يكون حقيقة وما فهم بالقرينة لا يكون إلا مجازا واللسان هو المعنى المتبادر إلى الذهن من لفظ الكلام والتبادر علامة الحقيقة هكذا قرروا إيه؟ قرروا مذهبهم وقالت الأشاعرة السؤال الآن الأشاعرة هل ينكرون التبادر؟ لا ينكرون التبادر يقرون به وقال الأشعري مرة الإمام الأشعري نقل عنه الكلام في هذه المسألة نقل على مذهبين المذهب الثاني منسوب للإمام الأشعري والمذهب الثالث منسوب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ماشي قال الأشعري مرة إنه حقيقة في النفسان وهو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بما صدقات اللسان بما صدقات اللسان مجاز في اللسان تمام كده الإمام الأشعري القول المنسوب إليه هذا القول بيقول في إيه الكلام حقيقة لفظ الكلام حقيقة في المعنى القائم بالنفس المعبر عنه أو الذي يقال عنه الكلام النفساني تمام كده قال لي هذا الكلام النفساني اللي هو الكلام المعنى الذي في نفسك، المعنى الذي في نفسك يعبر عنه للغير بإيه؟ يعبر عنه بأفراد من أفراد الكلام اللسان. تم كده؟ يبقى الفرد من الكلام هكذا يعبر أو ينبغي أن يعبر، يقال هكذا: الفرد من الكلام النفساني يعبر عنه للغير بفرد من الكلام اللسان. معنى زيد قائم اللي في نفسي الآن، أنا أريد أن أعبر عنه، أقول ماذا؟ أقول زيد قائم. يبقى معنى أو إسلال القيام إلى زيد اللي هو المعنى القائم في نفسي، هذا فرد من النفساني، أنا أريد أن أظهره لك، أظهره لك عن طريق إيه؟ فرد من الكلام اللسان. وده المقصود بكلمة بمصادقات، يعني بفرد من أفراد الكلام اللسان، بفرد من أفراد الكلام اللسان. مش احنا لما كنا بنتكلم على مسألة الموضوعات اللغوية كنا حدوث موضوعاتنا للكشف عن الضمير من عظيم اللطف، يعني المعنى القائم بالنفس دوت ربنا عز وجل من عظيم لطفه بالعباد أن جعل اللفظ يدل على المعنى الذي في الايه؟ في النفس. طب لو فرضنا مثلا أن اللفظ دوت مش موجود وأنا أريد أن أعبر عما في نفسي، أنا أريد مثلا كوب، أحضر لك كوب أقول لك إيه؟ مثل هذا يعني، مثل هذا. طب الكوب يسهل حمله، طب لو أردت مثلا أشتري سيارة، أحمل السيارة حتى أقول لك أريد سيارة، طب إذا كنت أريد بناء ماذا أصنع؟ أريد عمارة ماذا أصنع؟ أحمل لك العمارة حتى تأتيني بمثلها؟ يبقى في صعوبة، لكن سهل جدا أن أقول أريد سيارة أريد عمارة. ماشي، على كل اللفظ، كون اللفظ يعبر عما في الضمير من المعاني، هذا من عظيم لطف الله بالعباد. ماشي، وسبق الكلام لما تكلمنا عن الموضوعات اللغوية في مباحث الكتاب. وقال الأشعري مرة: إنه حقيقة في النفسان، وهو المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بما صدقات اللسان. قال لي: وإذا كان يا إمام، إذا كان لفظ الكلام حقيقة، يعني يطلق حقيقة على الكلام النفساني، فإذا أطلق على اللسان كيف يكون؟ قال: إذا أطلق على اللسان يكون مجازا. وكأن الشيخ المصنف رحمه الله مال إلى هذا المذهب، قال: وهو المختار. الشيخ ابن السبكي يقول: وهذا المذهب الثاني هو المختار عندي، وإن كان المذهب الثالث هو المختار للجمهور. هذا المذهب الثاني هو المختار عندي، وإن كان المذهب الثالث هو المختار لمن؟ للجمهور. طيب، قال: وهو المختار. قال الأخطل: ماشي، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. ماشي، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. تحفظون هذا البيت؟ طيب. ومرة الشاهد منه معروف، ومرة ويعني وقال الأشعري مرة أخرى، ومرة يعني إيه؟ قال الأشعري مرة أخرى: أنه أي لفظ الكلام مشترك بين اللساني والنفساني، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. السؤال الآن: هل لفظ الكلام يطلق على النفساني؟ نعم بلا خلاف. هل يطلق على اللسان؟ نعم بلا خلاف. اللي هو الأصل في الإطلاق الحقيقي. ماشي، لا يختلف أحد فأن لفظ الكلام يطلق على النفسان، وأن لفظ الكلام يطلق على اللسان، هذا محل اتفاق بين الكل. قال: طيب، إذا كان يطلق على كل منهما والأصل في الإطلاق الحقيقة، إذن هو حقيقة في كل منهما، فيلزم الاشتراك. قال الإمام الرازي: وعليه المحققون منا، يعني من الايه؟ من الأشاعرة. قال لي: طيب، كيف تجيبون عن المعتزلة ويجاب على القولين الأول والثاني يعني أصحاب القول الثالث وهم المحققون منا يجيبون عن قول المعتزلة اللي هو القول الأول وعن القول الأول للأشعري يجيبون بماذا؟ وأجيب عن القولين عن تبادل اللساني وأجيب على القولين معذرة قال لي إذا كنت على القولين إذا كنت تتبنى أحد القولين اللي هو الأول الثاني أو الثالث إذا كنت متبنيًا للقول الثاني كالمصنف أو متبنيًا للقول الثالث كالمحققين من الأشاعرة كيف تجيب عن دليل المعتزلة ويجاب على القولين سواء كنت من القول من أصحاب القول الثاني أو من أصحاب القول الثالث تجيب عن دليل المعتزلة اللي هو تبادل اللساني تجيب بإيه عن أجيب على القولين أي بناء على القولين الثاني والثالث أجيب على القولين عن تبادل اللساني اللي هو دليل المعتزلة بأنه قد يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي على ما قاله الأشعري في القول الأول أو في أحد معنييه الحقيقين اللي هو القول بالاشتراك اللي هو قاله الأشعري اللي هو القول الثالث ماشي فيتبادر إلى الأذهان وده حاصل لفظ الغائط مجاز في الخارج النجس مجاز في الخارج الايه النجس حقيقة في المكان المنخفض من الأرض واستعماله في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي وإذا أطلق لفظ الغائط يتبادر إلى الذهن المعنى المجازي مع أنه مجازي يبقى التبادر المجاز قد يتبادر إلى الذهن فنقول للمعتزلة أنا صاحب القول أنا أنا أنا أتبنى القول الأول القول الثاني أتبنى القول الثاني فأقول لكم هو حقيقة في النفسان مجاز في اللسان وأقر بأنه أقر بالتبادر أنه إذا أطلق لفظ الكلام تبادر منه اللسان لكن التبادر لا يدل على الحقيقة بإطلاق فإن المجاز قد يتبادر يعني لا يلزم من التبادر الحقيقة لا يلزم من التبادر الحقيقة لأن المجاز قد يتبادر لأن المجاز قد إيه يتبادر كما في لفظ الإيه الغائط مفهوم هذا؟ طيب طب وإذا كنت من أصحاب القول الثاني تقول اللفظ قد يكون مشتركا لفظيا بين معنيين يكون حقيقة في الأول ويكون حقيقة في الثاني ومن الوارد جدا أن يكثر استعمال اللفظ في أحد المعنيين دون الآخر ولا يلزم من هذا التبادر أن يكون في المعنى الآخر مجاز لا يلزم من ذلك أن يكون في المعنى الآخر هو حقيقة في الأول حقيقة في الثاني ولكن بوقع الاستعمال كثر استعماله في الأول دون الثاني ألا هذا لا يقتضي أن يكون في الثاني مجازا أن يكون هو في الثاني مجازا لا هو أيضا حقيقة وإن لم يتبادر فهمت هذا؟ يعني كما نقول أن العلامة أن التبادر هو العلامة ولكن ليس بشرط هو علامة بس ليست علامة مضطردة أو بمعنى أصح إذا تخلفت إذا تخلفت يعني إذا التبادر يدل على الحقيقة لكن عدم التبادر لا يدل على المجاز هو يريد أن يقول هذا التبادر يدل على الحقيقة لكن عدم التبادر لا يدل على الإيه على المجاز اكتبوا العبارة دي عبارة كويسة بيعبروا عنها بإيه بأن العلامة لا يلزم انعكاسها العلامة لا يلزم إيه انعكاسها التبادر يدل على الحقيقة لكن عدم التبادر لا يدل على المجاز. لماذا؟ لأن العلامة لا يلزم انعكاسها. معنى الانعكاس ظاهر؟ التبادل يدل، ده كده اضطراد، كده اضطراد. التبادل يدل على الحقيقة، هذا اضطراد. عدم التبادل، لو ان عدم التبادل يدل على المجاز يبقى انعكست. التبادل يدل على الحقيقة، هذا اضطراد. عدم التبادل يدل على المجاز، هذا انعكاس. قال لي العلامة لا يلزم انعكاسها، التبادل يدل. ومن الوارد جدا ان يكون عدم التبادل لا يدل على المجاز، العلامة لا يلزم انعكاسها. وأجيب على القولين أي الثاني والثالث عن تبادر اللساني الذي هو دليل المعتزلة بأنه قد يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي على القول الثاني أو في أحد معنيه الحقيقين على القول الثالث، فيتبادر أي المعنى المجازي إلى الأذهان، فيتبادر المعنى المجازي إلى إيه؟ فيتبادر أي المعنى المجازي إلى الأذهان على القول الثاني، أو يتبادر أحد المعنيين الحقيقيين إلى الأذهان على القول الثالث، وهذا لا يدل على أن الآخر ليس بحقيقة، وهذا لا يدل على أن الآخر ليس بحقيقة. وكذا خلصنا. قال والنفساني منسوب إلى النفس بزيادة ألف ونون للدلالة على العظمة، كما في قولهم شعراني لعظيم الإيه؟ الشعر. ماشي، دي معلومة بس لغوية. أقول شعراني أو شعراني بالإسكان أو بالفتح، الاثنين يصح. وتقول إيه لعظيم الشعر أو الشعر بالإسكان وبالفتح، يعني لك الإسكان وليك الإيه الفتح، الشعر أو الشعر، والشعراني والشعراني. ماشي، قال لي الألف والنون زيدتا للمبالغة، فكثير الشعر يقال له شعراني، فكذلك لما أردنا أن نبالغ في كلمة النفس قلنا لها إيه نفسان. على القول الرازي أنه حقيقون، يعني يقولون أن نفسان حقيقة ولسان حقيقة. تمام، ما فيش مشكلة، يعني على القول الثالث يقول هذا، يقول إيه؟ يعني لو اعتمدنا على كلام اللسان هو الحقيقة، يعني ممكن. هو في فرق بين المذهب الأول والثالث، يعني القول الأول قول المعتزلة يوافق المعتزلة، يعني هو يوافق في شطر ويخالف في شطر، يعني مثلا القول الثالث يتفق مع الأول في أنه حقيقة في اللساني، ويختلفان في النفساني. فالمعتزل لا لا لا يقول الكلام، لفظ الكلام ليس حقيقة في النفساني. على القول الثالث يقول لا، هو أيضا حقيقة في النفساني. القول الثالث يتفق مع القول الأول في شطر ويخالفه في إيه؟ في شطر. مفهوم هذا؟ بدأ. شوف أولا لابد أن تكون عندك أنت قول. لا يا مثلا لو بنى الفروع اعتمادا على هذا القول، يعني يكون هو موافقا للمعتزلة أم لا؟ لا يكون وافق في بعض المسائل دون بعض. أنا في القول أوافقهم في شطر وأخالفهم في شطر، فبعض المسائل سحصل بيني وبينهم اتفاق في مسائل بناء على الشطر المتفق عليه بيني وبينهم، بس في شطر مختلف فيه، هم ينفون الكلام وأنا أثبته. ماشي. أصلا هذه المسألة أشعر بناء على العقيدة، أليس كذلك؟ طبعا. ولا يفعل منها حيث الفقه وصولا ينبني عليها. هو سيقول هذا. قال وإنما يتكلم الأصولي في الإيه؟ في اللساني، لأن بحثه فيه لا في المعنى النفسي. فالشيخنا بيقول إيه؟ أولا أنا كان لازم، الشيخ ابن سبكي بيقول أنا كنت لازم أبين لك، أولا إحنا بنتكلم في الكلام، يبقى لابد أن أذكر لك تعريف الكلام، مع أن تعريف الكلام يذكر في علم اللغة، ولابد أن أبين لك أن الكلام ينقسم إلى نفسي ولفظي، ولابد أن أتعرض إلى هل هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أم هو مشترك في كلا المعنيين، وبعد ذلك أن أبين لك أن الكلام ينظر فيه الأصولي والمتكلم، كل واحد منهما ينظر باعتبار، فالأصولي ينظر إلى النفسي إلى اللفظي. لماذا؟ قال لي لأن الأصولي قصده إثبات الأحكام بالأدلة ولا اطلاع لأحد على الكلام النفسي، وإنما الاطلاع على الكلام اللفظي الذي تثبت به الأحكام. فأنا كأصولي لا نظر لي في الكلام النفسي لأنني بحثي فيما يثبت الأحكام، والذي يثبت الأحكام هو اللفظي لا النفسي، لأنه لا اطلاع على النفسي. وأما المتكلم فمحل نظره هو المعنى القائم بذات الله عز وجل. هل المعنى القائم، هل الكلام الذي هو المعنى القائم بذات الله عز وجل ثابت أو ليس بثابت؟ هذه المسألة يختلف فيها علماء الكلام في إثبات الكلام وعدم إثباته. ماشي خلاص، إحنا كده الأمر واضح. الأصول يبحث في اللفظي، والمتكلم يبحث في النفسي. يبحث في النفسي من جهة إثباته وعدمه، والأصول يبحث في اللفظي من جهة إثبات الأحكام بأبعاضه. طيب يبدأ الآن في ماذا؟ شوف بس منهجية الشيخ، تكلم عن تعريف الكلام، تكلم لفظ الكلام يطلق بالحقيقة على أي شيء. طيب بعد أن تكلم عن هذه المسألة قال لك أقسام الكلام، أقسام الإيه؟ الكلام. فقال فإن بدأ في تقسيم الكلام، فقال فإن أفاد أي الكلام، فإن أفاد أي ما صدق اللسان. ما صدق يعني فرد، إن أفاد فرد أي فرد من أفراد اللسان، أي فرد من أفراد الكلام اللساني، إن أفاد هذا الفرد من الكلام اللساني، إن أفاد بالوضع طالبا. يبقى أولا هذا الفرد من الكلام اللفظي، هذا الفرد من الكلام اللساني، إما أن يفيد طلبا وإما أن لا يفيد طلبا. فإن أفاد طلبا، هل هذا الطلب الذي أفاده اللفظ أو الكلام اللفظي أو اللساني، هل هذا الطلب طلب لتحصيل الماهية، طلب لذكر الماهية، ولا طلب لتحصيل الماهية، ولا طلب للكف عن تحصيل الماهية؟ قال لي طلب ذكر الماهية استفهام. من هذا؟ فتقول زيد. وما هذا؟ فتقول ماء. يبقى أنا الآن أطلب ماذا؟ أطلب لك أن تذكر لي ماهية هذا الشيء المستفهم عنه. يبقى الاستفهام هو طلب ذكر ماهية الشيء المستفهم عنه. قال طيب وإن كان الطلب طلبا لتحصيل الماهية، يعني إيجاد الماهية في الخارج، اضرب زيدا، أنا أريد منك أن توجد ماهية الضرب لزيد في الخارج، يبقى هذا طلب لتحصيل الماهية. اللي طلب تحصيل الماهية أمر. طب طلب الكف عن تحصيلها نهي. لا تضرب زيدا، أنا أريد منك ألا توجد هذا الفرد اللي هو ضرب زيد في الإيه؟ في الخارج. أنا لا أريد أن توجد هذه الماهية في الخارج اللي هي ضرب إيه؟ زيد. يبقى في عندي طلب ذكر الماهية، طلب تحصيل الماهية، طلب الكف عن تحصيل الماهية. الأول استفهام، الثاني أمر، الثالث نهي. قال فإن أفاد أي ما صدق اللسان بالوضع طلبا، فطلب ذكر الماهية أي لفظ المفيد لطلب ذلك استفهام، نحو ما هذا، أنا أطلب منك أن تذكر الماهية فتقول ما، وطلب تحصيلها أو تحصيل الكف عنها أي اللفظ المفيد لذلك أمر ونهي، الأول نحو قم والثاني لا تقعد. كلام واضح؟ طب ولو كان طلب تحصيل ما ذكر من ملتمس أو سائل، ودي المسألة أنت عندك عندها عنها خلفية في مسألة الأمر اللي احنا خدناه في مباحث الألفاظ، الراجح عندك أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، لا يشترط فيه العلو ولا إيه؟ استعلاء، يبقى الأدنى طلب الأدنى من الأعلى أو المساوي للمساوي أو الأعلى إلى الأدنى، كل هذا يقال له أمر وكل هذا يقال له نهي، يبقى الرتبة عندنا غير مشترطة، الرتبة عندنا غير إيه؟ مشترطة. لو كان من المساوي للمساوي أو كان من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى، كل ذلك يقال له إيه؟ في جانب تحصيل الماهية أمر، وفي جانب الكف عن تحصيلها يقال له نهي، والرتبة غير مشترطة في الأمر ولا في النهي. ولذلك قال ولو كان طلب تحصيل الماهية أو طلب تحصيل الكف عن الماهية، هو ده ما ذكر صح كده ولا لا؟ ولو كان طلب تحصيل الماهية أو طلب تحصيل الكف عن الماهية من ملتمس أي مساو للمطلوب منه رتبة كما يطلب الأخ من أخيه، ماشي، وسائل أي دون المطلوب منه رتبة، فإن اللفظ المفيد لذلك منهما يسمى أمرا وإيه ونهيا، والرتبة غير مشترطة. وقيل لا بل الرتبة مشترطة، وبناء على ذلك وقيل لا بل يسمى من الأول التماسا، المساوي للمساوي يقال له إيه؟ التماسا، ومن الثاني الأعلى إلى الأدنى يقال له إيه؟ سؤالا ودعاء، سؤالا وإيه؟ دعاء عندي من عندي، سؤالا أو إيه؟ أو دعاء، كقول العبد اللهم اغفر، اللهم اغفر لي، هذا يقال لها سؤال ويقال لها إيه؟ دعاء، مفهوم هذا؟ ويبقى بناء على المذهب الثاني الأمر والنهي لا يكون إلا من الأعلى إلى الأدنى، فإن كان من المساوي للمساوي كان التماسا، وإن كان من الأعلى إلى الأدنى من الأدنى إلى الأعلى كان سؤالا ودعاء. الراجح إن الرتبة غير مشترطة، وما تقولون عنه التماسا أو سؤالا نحن نقول عنه أمر وإيه ونهي. ممكن نتوقف بقية واحدة؟ قال الشيخ رحمه الله وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله ولو، بكلمة ولو، ولو من ملتمس أو سائل أفادت هذا الإيه؟ الخلاف. طيب قال وإلا أي وإن لم يفد بالوضع طلبا، احنا قلنا هذا ترديد، ترديد بين إثبات ونفي، أولا إن أفاد طلبا يبقى في عندي إيه؟ إن أفاد طلبا يبقى في عندي استفهام وأمر ونهي، وإن لم يفد طلبا فخبر أو إنشاء. قال لي يبقى بناء على هذا التقسيم لقسم الثلاثية في عندي طلب وخبر وإنشاء، الطلب قد يكون طلب لذكر الماهية فيكون استفهاما أو لتحصيلها فيكون أمرا أو للكف عنها فيكون نهيا، هذا أحد الأقسام. القسم الثاني ما يسمى بالخبر، القسم الثالث ما يسمى بالإنشاء. أنت المتبادر عندك أن الكلام إما خبر وإما إنشاء. الشيخ ابن السبكي ودي طريقة برضك مرجحة في علم البيان، مرجحة في علم البلاغة، الطريقة الثلاثية، الشيخ ابن السبكي تبنى التقسيم الثلاثي أن الكلام لا ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، لا، ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء وطلب. يبقى الطلب بأقسامه الثلاثة الاستفهام والأمر والنهي ليس بخبر وليس بإنشاء، مفهوم كده؟ قال طيب، وإن لم يفد بالوضع طلبا فما لا يحتمل منه الصدق والكذب فيما دل عليه تنبيه وإنشاء أن يسمى بكل من هذين الاسمين، سواء لم يفد طلبا نحو أنت طارق، أم أفاد طلبا باللازم كالتمني والترجي نحو ليت الشباب يعود ولعل الله أن يعفو عني. قال لي هذا الكلام لا يفيد بوضعه طلبا، الواضع ما وضع هذا الكلام ليطلب به شيء، هذا الكلام بوضعه الواضع لم يضعه ليطلب به شيئا، تمام كده؟ قال لي هو لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، إذا كان لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، إذا كان لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، قال لي في هذه الحالة يسمى إنشاء ويسمى تنبيها. بعض اصطلاحات العلماء، أفتح الكتاب يقول لي الكلام ينقسم إلى خبر وتنبيه، يعني إنشاء أو خبر و وإنشاء، يبقى يسمى إنشاء ويسمى تنبيها. وهذا الإنشاء ينقسم عندي إلى قسمين، إنشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا ولا يقصد به طلبا، زي أنت طارق، هل تحتمل الصدق والكذب؟ لا أستطيع أن أقول أنت طارق أنت صدقت هذه المرة وأنت طارق كذبت في هذه الأخرى، لا أستطيع أن أقول هذا. يبقى أنت طالق لا تحتمل الصدق والكذب وفي الوقت نفسه لا يقصد بها طلبا. قال لي وأحيانا يقصد بها طلب باللازم. طب وما سبق في الأمر والنهي والاستفهام؟ قال لي لا، ده يقصد بها طلب بالوضع، لكن هنا يقصد به طلب بالإيه؟ باللازم. شفت كلمة اللازم دي؟ لأن ما سبق في الاستفهام والأمر والنهي قصد به طلب بالإيه؟ بالوضع. فإن أفاد بوضعه طلبا، هنا يقول لك هو أفاد بطريق اللزوم طلبا. أنا أقول ليت الشباب يعود يوما، قال لي أنت تتحصر على فوات الشباب وتتمنى لو عاد، فيلزم من التمني الطلب. كأني أقول أيها الشباب عد، أيها الشباب إيه؟ عد، ماشي؟ ولذلك لأن التمني طلب بطريق اللزوم استعمل العرب صيغة تفعل في معنى التمني، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، وما يقول لك يعني الليل ده لا يزول في نظر الشاعر لطول الليل وما يعانيه في الليل، هذا الليل لا يزول، فتمنى لو زال، كأن زواله من قبيل المستحيل، فتمنى لو زال، هذا التمنى عبر عنه بإيه؟ انجلي فعل الأمر، فهمتم هذا؟ لماذا؟ قال لي طب لفظ الأمر استعمل في معنى التمني مجازا، ما هي العلاقة؟ قال لي العلاقة هي اللزوم، الشيء المتمنى مطلوب، الشيء المتمنى مطلوب الفعل، صح كده ولا لا؟ ليت الشباب يعود، قال لي كأني قلت أيها الشباب عد، ولعل الله أن يعفو عني، ده ترجي، ما معناه؟ يعني اللهم اعفو عني، ماشي؟ إذن التمني والترجي طلب بطريق اللزوم. ومحتملهما أي الصدق والكذب من حيث هو الخبر. قال لي الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمور خارجة عنه كما سيأتي. هل تفهمونه جيدا؟ كما نقول محمد رسول الله خبر، وهو في ذاته يحتمل الصدق والكذب، لكننا نقطع بصدقه لأمر خارجي وهو المعجزة. المعجزة، النبي قال أنا رسول الله وأتى بالمعجزة اللي هو الدليل القاطع الذي يصدقه. مسيلمة رسول الله، قال لي هذا خبر يحتمل الصدق والكذب لإيه؟ لذاته. ونقطع بكذبه للدليل القاطع الذي دل على كذبه، لا لذات الخبر وإنما لأمر إيه؟ خارج. يبقى قطعنا بأن محمد رسول بصدق الخبر في محمد رسول الله لا لذاته وإنما للدليل الخارجي، ومسلم رسول الله قطعنا بكذبه لا لذاته بل للدليل الخارجي. طب ماذا تقول في قول الرجل محمد ومسيلمة رسول الله؟ ده صدق ولا كذب؟ محمد ومسيلمة رسول الله، محمد ومسيلمة رسول الله، ده صدق ولا كذب؟ نصه صدق ونصفه كذب. ليه؟ عشان هما بيقولوا النحو هو اللي يحل القضية دي، ان العطف على نية التكرار، فهذه قضية واحدة في قوة قضيتين، احدى القضيتين صادقة والاخرى كاذبة. محمد ومسيلمة اي محمد رسول الله ومسيلمة رسول الله، القضية الاولى صادقة والقضية الثانية كاذبة. يبقى محمد ومسيلمة رسول الله هي قضية واحدة في قوة قضيتان، لان النحاة بيقولوا العطف على نية التكرار، ان العطف على نية التكرار، العطف على نية التكرار محمد رسول الله ومسيلمة. ماشي، ولكن اذا ما قررنا رسول الله بس وقفنا على رسوله وما رسوله محمد رسول الله والثاني رسول الشيطان. لا يعني لا يعني انا يعني مثال بس يعني بس قلت المثال على اساس لو ورد عليك تعرف تجيبه ان شاء الله. تمام. وابى قوم تعريفه، تعريفه تعود على مين؟ على الخبر اللي هو اقرب مذكور. هل الخبر يحد؟ هل الخبر يحد؟ بعضهم قال يحد وبعضهم قال لا يحد. قال لي وهذه المساله في أول الكتاب في المقدمات، هل العلم يحد ولا لا يحد؟ من العلماء في مسألة العلم اللي احنا سبقت قال لك العلم لا يحد لأنه ضروري، ومن العلماء قال هو نظري ولكن لا يحد لعسره، زي إمام الحرمين قال لك هو نظري ولكنه إيه؟ لا يحد لإيه؟ لعسره. ومن العلماء ما قال هو نظري ويحد. يبقى الأقوال كم؟ ثلاثة، هو ضروري فلا يحد، أو نظري لا يحد لأجل عسري، أو نظري فإيه؟ فيحد. قال لي هذه الأقوال الثلاثة قيلت في العلم ويقال مثلها في الخبر. الخبر ضروري، الخبر. طب من قال أنه ضروري؟ يستدل بماذا؟ يقول البله والصبيان يميزون بين محمد قائم وبين قم يا محمد، الصبي الصغير والبله من لا يتأتى منه النظر يفرقون بين محمد قائم وقم يا محمد. قلت له محمد قائم هو يسمع ولا لا يسمع شيئا، لكن قلت له قم يا محمد حتى لو كان من البله او الصبيان او المعتوه ضعيف العقل لا يتأذى منه النظر يفرق. قال اذا كان من لا يتأذى منه النظر يفرق بين قم يا محمد ومحمد قائم يبقى الخبر ضروري. مفهومها؟ من العلماء قال لا الخبر نظري ولكنه عسر فلا يحد لأجل إيه؟ لأجل عسره. ومن العلماء من قال الخبر يحد، وحده بأنه الكلام الذي لم يوضع لأجل الطلب واحتمل الصدق والكذبة لذاته. تمام كده؟ وأبى قوم تعرفه كما كان في العلم وكما كان في الوجود وكما كان في الايه في العدم. هل الوجود يحد؟ تأتي في الأقوال الثلاثة. هل العدم يحد؟ تأتي في الأقوال الثلاثة. أي كما أبوا تعريف ما ذكر قيل، لأن كل من الأربعة ضروري طبعا، والضروري فلا حاجة إلى تعريفه. السؤال هنا يا شباب، الضروري لا حاجة إلى تعريفه، لماذا؟ أولا التعريف يؤتى به للتعريف بالمحدود، يبقى أنا لا أعرف المحدود إلا بالحد، والضروري يعلم بالضرورة، بالضرورة، فلا حاجة إلى أن يعرف بطريق أخرى. يبقى هذا الأمر نظري، أنا لا أعرفه إلا بالحد، قبل الحد أنا لا أعرفه، لكن الأمر الضروري علمه حاصل عندي، وبالتالي إذا كنت أعرفه بالضرورة فلا حاجة إلى وجود شيء يعرفني به. ولو فرض أن وجد حد يعرفني به، يبقى أني قبل تحصيل الحاصل، علمي بهذا الشيء حاصل قبل حده، فلو فرضنا أنه يحد لكان فيه تحصيل إيه للحاصل. وقيل لا يحد لعسر تعريفه. طب ما الفرق؟ قال لي لا، لمن قال أنه العسر تعريفه يقول هو نظري، ولكن نظري إيه عسر، فهو لا يحد لأجل عسري. طب القول الثالث، يحد فهو نظري ويحد. وممكن نقول يعني ضروري يعني يحد لأجل إظهار. هذا قيل، هذا قيل، هو قالوا إن ممكن يحد الضروري لا لأجل تعريفه، وإنما يعني إيجاد عبارة محررة تنبئ عنه. لأن الشيء الضروري إذا قلت لك أخبر عن هذا الشيء الضروري، ربما تأتي أنت بعبارة ضعيفة، وربما أنت تأتي بعبارة أحسن، فنقول ضع حدا للضروري من باب البحث عن عبارة جيدة لا لأجل تعريفه، هو تعريفه حاصل. ماشي، هذا قاله العلماء في مسألة العلم، أنه وإن كان ضروري يمكن أن يحد لا لتعريفه، وإنما لكي تفهم أو لكي نأتي بعبارة جيدة تنبئ عن هذا الأمر الضروري. وده معروف اللي هو إيه، وعرف الماء بعد الجهد بالماء، الماء ضروري مثلا، يعني إيه ما الماء، فتقول الماء هو الماء. ماشي ماشي. وقد يقال الإنشاء ما أي كلام، وأنت تبقى فاهم حاجة بقى من قررناها 100 مرة، إن ما في كلام المصنف غالبا نكرة، في نكرة بنقول عليها نكرة إيه، يعني ما في كلام المصنف نكرة تبين بما بعدها، نكرة تبين بما بعدها. الإنشاء ما أي كلام، ما شأن هذا الكلام؟ قال يحصل مدلوله في الخارج بالكلام. هيجي المصنف الشارح يقول لك كان المفروض يقول إيه، الإنشاء ما أي كلام يحصل مدلوله في الخارج به، صح كده ولا لا؟ ما أي كلام يحصل مدلوله في الخارج به، فهو قال لك أتى بلفظ الكلام، والكلام المفروض أنه يعبر عنه بالضمير لمزيد الإضاحة فقط، لكن كان الأصل أن يقول كلام يحصل مدلوله في الخارج به. طيب خلي بالك من حاجة، التقسيم اللي فات كان تقسيم ثنائي ولا ثلاثي؟ ثلاثي، طلب وخبر وإنشاء. قال لي دي وجهة نظر فريق من العلماء من الأصوليين والبيانيين. فريق ثاني من الأصوليين والبيانيين قال لك لا، القسمة ثنائية. طيب التعبير عن القسم الثنائية بدأ من قوله وقد يقال، الكلام ينقسم عندي إلى خبر وإنشاء. طيب هذه القسم الثنائية كيف نقسمها. قال: وقد يقال الإنشاء ما أي كلام يحصل مدلوله في الخارج بالكلام يعني به، نحو أنت طالق وأنت طالق وقم. أنت طالق اللي مدلولها في الخارج وهو إيقاع الطلاق يحصل به. طب وطلب القيام، حصل طلب القيام اللي هو مدلول قم، حصل مدلول قم اللي هو طلب القيام حصل بقولي قم. يبقى الكلام الذي يحصل مدلوله في الخارج به يقال له إنشاء. قال لي أنا أريد طلب ذكر الماهية، قال لي طلب ذكر الماهية حصل بقولي من هذا، فهو إنشاء. طلب تحصيل الماهية حصل بقولي قم. طلب الكف عنها حصل بقولي لا تقم. أنت طالق مدلولها في الخارج حصل بها وهو وقوع الطلاق. تمني عود الشباب حصل في الخارج بقوله ليت الشباب يعودوا، ماشي. ترجي مغفرة الله حصل بقوله لعل الله يغفر لي. قال لي طيب ما هو الإنشاء؟ قال لي ما يحصل مدلوله في الخارج به. فيندرج القسم الأول والثاني تحت لفظ الايه؟ الإنشاء. ما كنت تسميه طلبا هناك وتجعله قسما بذاته يصير قسما من أقسام الإنشاء. وهذا الفرق من العلماء، يقول الإنشاء هو ما يحصل مدلوله في الخارج به، وهذا الإنشاء ينقسم إلى نوعين: إنشاء طلبي اللي هو الاستفهام والأمر والنهي، وإنشاء غير طلبي. والإنشاء غير طلبي ينقسم عندي إلى قسمين: ما لا يتضمن طلبا نحو أنت طالق، أو ما يتضمن طلبا باللزوم وهو لعل الله وليت الشباب. فهمت التقسيمة كده؟ قال: فإن مدلوله من إيقاع الطلب وطلب القيام يحصل به لا بغيره. وقوله بالكلام ده كده تعليق بس على عبارة ابن السبكي: من إقامة الظاهر مقام المضمر للإيضاح. ودي أنا بينتها لك، كان المفروض يقول والإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج به، قال لي لا ما يحصل في الخارج بالكلام، قال لي للإيضاح. فالإنشاء كده خلصت. قال: فالإنشاء بهذا المعنى أعم منه بالمعنى الأول لشمول ما قبله ما قبل الأول معه، لشمول ما قبل الأول. إيه هو الأول؟ الأول اللي هو الإنشاء، وما قبله الطلب. الأول هو أنا دلوقتي بتكلم على القسمة الثلاثية. الأول المقصود بالأول الإنشاء، وما قبل الأول هو الطلب. والمعنى كده ظاهر جدا، المعنى كده ظاهر جدا. هذا التعريف الثاني للإنشاء أعم من التعريف الأول للإنشاء. لماذا؟ قال لي لأن التعريف الثاني للإنشاء شاملة ما سميناه إنشاء هناك وأضفنا إليه ما قبله وهو الطلب. فالإنشاء هنا شامل الإنشاء وزيادة، الإنشاء مع الإيه؟ مع الطلب، لشمول ما قبل الأول. ما هو الأول؟ الإنشاء. وما قبل الأول هو الطلب. قال لي ما قبل الأول اللي هو الطلب مع الأول اللي هو الإنشاء كلاهما يندرجان تحت الإنشاء في القسمة الثنائية، كلاهما ينقسم أو يندرج تحت الإنشاء بالقسمة الثنائية، ماشي. والخبر خلافه. قال لي يعني إيه الخبر خلافه؟ قال لي يعني ما لا يحصل مدلوله في الخارج به. والخبر أي ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره لا به. ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره لا به. قال لي ما يرى كده التعريف ما يحصل مدلوله في الخارج، ما يحصل مدلوله في الخارج ايه؟ بغيره. قال لي إذن لابد له من الخارج، لابد له من ايه؟ من خارج. هذا الخبر الذي تقوله له خارج، إما أن يوافق الخارج أو لا يوافقه، فإن وافقه كان صدقا وإن خالفه كان كذبا. والخبر خلافه أي ما يحصل في الخارج بغيره، أي ما له خارج صدق وكذب، نحو قام زيد، فإن مدلوله أي مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره. يعني يحصل بغيره، هو قيام زيد حصل بقوله قام زيد، ولا حصل القيام بالعضلات التي في رجله فاعتمد عليها من وضع القعود فرفعته هذه العضلات إلى وضع الإيه؟ القيام. بس مثال تقريبي، يبقى قيام زيد ما حصل بالقاف والألف والميم، قيام زيد ما حصل بالقاف والألف والميم، وإنما حصل إيه؟ بتلك العضلات التي رفعته من وضع الإيه؟ الجلوس إلى وضع القيام. يبقى قيام زيد ما حصل بالقاف والألف والميم، وإنما حصل بتلك العضلات، يبقى حصل مدلوله في الخارج بغير. أنا بس أريد أقرب بالمثال، تمام كده؟ طيب مات زيد، هل أماتته الميم والألف والتاء؟ هو مات من قضاء أجله، ما مات بقولي مات، صح كده ولا؟ طب قتل زيد، هل قتلته القاف والتاء واللام ولا قتله القاتل؟ قتله القاتل، يبقى مدلوله في الخارج حصل بغيره. قال لي إذا كان مدلوله في الخارج يحصل بغيره، إذن هو لابد له من خارج، فإن وافقه كان صدقا وإن خلفه كان كذبا. فإن مدلوله أي مدونه من قيام زيد يحصل بغيره، بغيره هي فعل عليه بغيره، بغير قام زيد. قال وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا، ويحتمل أيضا أن يكون غير واقع فيكون هو كذبا، ولا مخرج له أي للخبر من حيث مضمونه عنهما عن الصدق والكذب، لأنه إما مطابق للخارج فالصدق أو لا فالكذب. طيب ما هو الخبر عندك؟ الخبر عندي ما له خارج صدق وكذب. الخبر عندي ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره، بغير الخبر، أي له خارج صدق وكذب، إما أن يوافقه وإما أن يخالفه. العقل يجوز قسمة ثالثة، يعني لا موافق ولا مخالف، هل يوجد إما موافق وإما مخالف؟ والعقل يحيل قسمة ثالثة، قال إذن إما أن يكون الخبر صدقا إذا وافق، وإما أن يكون كذبا إذا خالف. والعقل لا يجوز وجود قسمة ثالثة، بمعنى أن أقول خبر موافق، خبر موافق للخارج، خبر مخالف للخارج، خبر ليس موافق ولا مخالف. قال لي العقل يحيل وجود هذا القسم الثالث، وبالتالي إما أن يوافق وإما أن يخالف ولا ثالث، وبالتالي فالخبر إما صدقا، إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا ولا ثالث. قال لي وبناء على ذلك اللي هو المذهب الراجح أنه لا واسطة بين الصدق والكذب، لا واسطة بين الصدق والإيه؟ والكذب. في مذاهب أخرى أثبتت الواسطة؟ نعم، هناك مذاهب أخرى أثبتت الواسطة، والكلام معها يطول إن شاء الله، نبدأ فيه من المرة القادمة. وقيل بالواسطة دي إن شاء الله نبدأ فيها من إيه؟ من المرة القادمة، وهي تطول جدا، يعني فيها لابد ان احنا نكتب على السبورة عدة مرات ان شاء الله. ربنا يوفقكم.